من حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس أو ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، ولما سأل أعار سمعه أليس كذلك ليسمع الجواب، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ البخاري. قال العلامة القرطبي في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر، والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أول كتاب الفرائض، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي في مقدمة المجموع معناه، يعني معنى كلام البخاري: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. موت العلماء مصيبة وثلمة، لا شك في هذا ولا ريب. وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن الحنفية محمد بن الحنفية قال: قال في جنازة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما دفن ابن عباس قال محمد بن الحنفية: اليوم مات رباني العلم، اليوم مات رباني العلم. من هو رباني العلم؟ الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره. وجاء في تهذيب الكمال للحافظ المزي أن الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فلما ولي في قبره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم. والله، يقول ابن عباس لما مات زيد رضي الله عنهم جميعا: والله لقد دفن اليوم علم كثير. إذن لما كان الأمر بهذه الصورة، بارك الله فيكم، حرص السلف رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم وسلك منهجهم على توخي الحذر، ساروا في توخي الحذر في هذا الطريق وعدم أخذ العلم إلا من أهله، من عرف بالاستقامة على السنة وملازمتها والنصح للأمة. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه المقولة أسندها أيضا الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين عن عدد من أئمة السلف قالوا بمقالة ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في آخرين. قال الحافظ الخطيب رحمه الله معلقا في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، معلقا على أثر أخرجه عن شعبة أنه قال رحمه الله: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. قال الخطيب رحمه الله: هذا كله بعد استقامة الطريقة، تحديث عنهم بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة. وثبوت إيش؟ ما هو كل من حدث ولا كل من جلس هو عدل. ولذلك كما قلنا مرارا أن العدالة وصف زائد على الإسلام. قال رحمه الله: وثبوت العدالة، هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه، ما تعره سمعك. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي الطيالسي أنه قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحدها لم يستطع أن يأخذها منه إلا بشاهدين عدلين، أليس كذلك؟ فدين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة انتهى، هذه الكلمة دين الله حق أن يطلب لها العدول أو عليه العدول، أخذها أعني الرازي الطيالسي أخذها عن الإمام بهز بن حكيم، حيث قال بهز فيما أخرجه ابن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي الطيالسي أنه نقل عن بهز أنه قال: دين الله أحق من طلب له العدول. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: من قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا فخذوا عنه، ومن قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا فلا تأخذوا عنه. وفي التعديل والتجريح للباجي أن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هديه أو إلى هيئته وإلى سمته. وهذا الأثر موجود في الجامع أيضا بلفظ: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذوا عنه. وفي أمالي ابن سمعون أن المغيرة قال: كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته وإلى سمته ثم أخذنا عنه. وفي الميزان، ميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله، أن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله قال: رأيته، يعني بذلك يحيى ابن عبيد الله التيمي، قال: رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه. فتركت إيش؟ حديثه. وفي المقابل تجدهم ينقدون من يجلس إلى من لا يرتضى، ويؤاخذون على ذلك. فهذا محمد بن حميد الرازي قال فيه الإمام أحمد: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكوني. وفي لفظ: عيب عليه صحبته للشاذكوني، كان يماشيه ويجلس إليه. والشاذكوني كان كذابا، حافظ كذاب، عيب عليه. فانتقلت هذه العدوى إلى ابن حميد. قال الدارقطني رحمه الله: يتهم بالوضع، يعني محمد بن حميد، ما أحسن القول فيه، ما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله. اغتر بعضهم بظاهره فأحسن القول، وإلا لا يعرف حاله، لو خبر حاله لما أحسن القول فيه. وقد أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه قال: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا، فجعلت، يقول ابن المبارك، فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه، هذا الحديث المنكر الذي يرويه، أن يؤاخذوني بأني كيف أجلس إلى رجل مثل هذا، يستحي من أن يرى كذلك. وفي مقدمة الصحيح أيضا أن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف. الآن تسمعهم صوتا وكتابة يشتمون علماء السنة المحضة، يطعنون فيهم وفي أديانهم بألفاظ قبيحة شنيعة سوقية، وينالون من أعراضهم وأماناتهم بل وأديانهم، ومع هذا ترى من يصحبهم ويجلس إليهم ويسامرهم، وحجته أن الشيخ فلان ما تكلم في فلان، وأن الشيخ الفلاني ما حذر من فلان، وكأن الحق محصور في فلان، لا بد أن يتكلم أو علان حتى يكون كذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جلس ونادى على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان إيش يسب السلف. وجاء في ترجمة إسماعيل بن موسى الفزاري من السير أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك يعني هو إما أبو بكر وإما هناد، مضينا إلى إسماعيل بن موسى. هذا عبدان يقول: أنكر علينا أبو بكر أو هناد، مضينا إلى موسى بن إسماعيل، إلى إسماعيل بن موسى، وقال منكرا، يعني إيش، هكذا اللفظ، إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. إذن أيها الأحبة، الصفاء والنقاء في الأخذ والتلقي مطلب رئيس عند أئمة الحق والهدى من سلف الأمة من سلف الأمة الصالح إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. هذا أصل لا يحيد عنه ولا يتركه إلا زائغ والعياذ بالله. قال العلامة ابن جماعة في تذكرة السامع: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله عز وجل في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته، وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. انتهى كلامه رحمه الله. نقف هنا ولا نكمل الخامسة؟ نكمل الخامسة، تصبرون؟ طلال تكمل. طيب، الخامسة التفرغ في طلب العلم والصبر على تحمله. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقديما قيل في مثل عند العرب: العلم من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث أنه قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، لم أسمعها بعد. وفي شرف أصحاب الحديث أيضا أن الحسن بن منصور الجصاص قال للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى أن يموت. ابن المبارك قال: أكتب إلى أن أموت. وأحمد يوصي أن الرجل يكتب إلى أن يموت. وفيه أيضا في شرف أصحاب الحديث أن الإمام أحمد رحمه الله قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. ما قال: أنا راسخ، أنا إمام، أنا عالم، أنا أنا أنا أنا، كما هي مقالات السفهاء والحمقى وأهل الطيش والسفه والعجلة. فمن ظن أيها الأحبة أن تحصيل العلم يكون بتفريغ فضلة الوقت، أن تفرغ للعلم فضلة وقتك، من ظن أن تحصيل العلم يكون بتفريغ فضلة الوقت ونافلته، وأنه يمكن أن يدرك العلم وأن يحصله بمجالسة أو قراءة عابرة، في أوقات متباعدة متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ ولا أقول مخطئ، وفرق بين مخطئ وخاطئ، وهو تصور فاسد وأمل كاسد، وضرر هذا بالغ ومفاسده على المرء عظيمة وكبيرة وجسيمة، ذلك أن هذا الأمر يؤول به إلى ما لا تحمد عقباه. ومن أعظم ذلك وأفظعه وأشنعه أن يقول المرء على الله ما لا يعلم، وأن يفتات على الله جل وعلا. قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى كلامه رحمه الله. والمتأمل أيها الأحبة في ذلك، المتأمل والقارئ، أنت طالب علم، إذن لا تنفك عن أئمة العلم ومصابيح الدجى، يجب أن تكون علاقتك بهؤلاء الأئمة السابقين واللاحقين، أن تكون العلاقة بينك وبينهم وطيدة وثيقة، دائما النظر والقراءة والتأمل في سيرهم والتنقيب والتفتيش على ماذا كانوا وكيف فعلوا. وهذه المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة العالية التي كتبها الله لهم، كيف وصلوا إليها؟ هل هو بالدعة؟ هل هي بالراحة؟ هل هو بالتواني؟ بالكسل؟ بالعجز؟ أم بالصبر والتحمل مع الاستعانة بالله أولا وآخرا، والإخلاص له، وتحقيق التقوى، والسهر على طلب العلم والنظر والتأمل؟ فالمتأمل أقول في سير الأئمة يجد عجبا عجابا، هذا لا يمكن أن تراه إلا في كتاب أو تحت تراب، في هذا الصبر العجيب في تحصيل العلم وكتبه وسماعه وحفظه، لا يكاد يخطر لك ببال. تجد الواحد من الناس، من الطلبة، ممن ينتسب إلى طلب العلم، يجلس مستعد الجلوس ممكن ساعة أو ساعتين أو ساعات، بل لعله يدمر الليل، ما أقول يحيي الليل، يدمر ليله حول أجهزة الهاتف، النقال أو الانترزفت، ويكتب ويكاتب ويدلس ويكذب ويفتات، وما عنده قدرة على أن يصبر على تحمل علم وسماعه والتدرج في الطلب على ما كان عليه السلف. يمل إذا ما جلس مجلس علم، يضجر، يأتيه النعاس، ويتأتيه الوساوس والخطرات، وترى رأسه يميل يمين ويسار، ويتمنى أن لو انتهى حتى يذهب فيلعب. وهكذا ما يصبر على ذل التعلم، لا يصبر على مثل هذا. ولهذا ترى عندما تضيع الأوقات والأعمار وتمر السنون في مثل هذا الطيش والسفه، وقلة الاستفادة من الوقت ترى فتن تكثر تنبع هنا وهناك، وكلما حدثت حادثة لا بد أن يدخل أنفه فيها، ولا بد أن يكون له رأي، وتجده يسابق ويتقدم ويلهث حتى يتكلم، فإذا تكلم بجهل نصب ألوية الولاء والبراء على مقاله واستعدى الناس وحول والعياذ بالله وجوه الناس عن سماع الكلام العلماء إلى الالتفات إلى سفاهاته وحماقاته. دخول هؤلاء وانصرافهم عن العلم وعدم اشتغالهم في تحصيله وعدم استماعهم لنصائح العلماء المتكررة، بضرورة أن يعرف المرء قدر نفسه، كما قال الذهبي رحمه الله: الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فلهذا نحن نذكر من كتب العلماء ومن سيرهم، ونبحث في بطون الكتب، نستخرج لعل هذه الذكرى تشحذ الهمم، فيخرج الله من بين هؤلاء أو بين من يستمع إلى مثل هذه الكلمات من يكون كذلك. ما أقول من أصلابكم، أقول منكم إن شاء الله ومن أصلابكم. فمن هذا بارك الله فيكم، كلمة الإمام الشافعي رحمه الله التي تقدم ذكرها، أن الناس في العلم طبقات بقدر علمهم إيش؟ بقدر طبقات في العلم به ومراتبهم في ذلك. جاء في ترجمة الإمام الشعبي رحمه الله من تذكرة الحفاظ وغيره، قد قلنا أن الإمام الشعبي ذكرنا لكم فيما مضى كم كان حفظه، وأنه كان يحفظ من أول مرة، لا يحب أن يعاد عليه، ما يحب أن يعاد عليه أبدا، ما كتب سوداء في بيضاء قط. جاء في تذكرة الحفاظ وغيره أنه قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الجلوس إلى العلماء والحمل عنهم، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. بهذا حصل، ما في تواني، ما في كسل، ما في ضجر، ما في تأفف، ما في ما في ما في هدف يريد أن يصل إليه ليعبد الله على بصيرة، فرزقه الله ذلك. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة أن الشعبي رحمه الله قال عن نفسه: ما علمت أحدا، لا آسف، يقول عن مسروق، قال: ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق ابن الأجدع صاحب ابن مسعود. هذه شهادة عظيمة من إمام عظيم لإمام عظيم مخضرم. ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. وفي المصنف أيضا أن الإمام مسروقا رحمه الله رحل في حرف واحد، في سماع حديث واحد، وأن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه رحل أيضا في سماع حديث واحد، ونقل العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعات الأكل، لأنه ينصرف عن العلم. هذا الإمام المزني تلميذ الشافعي وصاحبه، يقول رحمه الله: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة، 50 مرة. وهذا الإمام عبد الله بن محمد البغدادي رحمه الله فقيه العراق، يقول فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان عارفا بأصول الدين ومعرفة المذهب والخلاف وبالحديث وبأسماء الرجال والتواريخ وباللغة العربية وغير ذلك، وانتهت إليه معرفة الفقه بالعراق. ومن محفوظاته في المذهب، يعني مذهب الحنابلة، كتاب الخرق والهداية لأبي الخطاب، وذكر أنه طالع كتاب المغني لابن قدامة 23 مرة، وكان يستحضر كثيرا منه أو أكثره، أكثر المغني يعني في ذيل طبقات الحنابلة. وهذا الإمام محمد بن أحمد ابن قدامة، قال فيه الإمام ابن رجب رحمه الله: كتب بخطه كثيرا، من ذلك الحلية لأبي نعيم وتفسير البغوي والمغني في الفقه لأخيه الشيخ موفق الدين والإبانة لابن بطة، وكتب مصاحف كثيرة لأهله، وكتب الخرقي للناس، كتب ذلك أيضا كتب الخرقي والمصاحف للناس. والكل فيما يكتب ويعطي للناس، والكل بغير أجرة، ما يأخذ أجرة. وكان سريع الكتابة، وربما كتب في اليوم كراسين بالقطع الكبير. قال الحافظ الضياء المقدسي: وكأن الله سبحانه وتعالى قد جمع له معرفة الفقه والفرائض والنحو مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس. وهنا قصة ذكرتها لبعض أبنائنا الطلاب في هذا الجامع أو في غيره، لا مانع من تكرارها، والتكرار إن شاء الله يثبت. قصة إمام معتبر من أئمة أهل السنة وحافظ من حفاظها، الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم، حيث يقول في مقدمة أو تقدمة الجرح والتعديل له، يقول ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم يقول: سمعت أبي، الإمام أبو حاتم يتكلم عن أبي أبي حاتم، سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين في طلب العلم في السير في البلاد، كما قال من؟ الشعبي، السير في البلاد. خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. 1000 إيش؟ فرسخ. الفرسخ بمشي القدم، تمشي بقدمك نحو 1.5 ساعة، ساعة يأخذ بالمشي المعتدل 1.5 ساعة، والفرسخ 3 أميال، و3 أميال نحو من 5 كيلومترات. لك أن تحسب أنت 1000 فرسخ وهو يمشي هكذا. يقول: لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، ما صار يحسب. أما ما كنت سرت من الكوفة إلى بغداد على قدمه، فما لا أحصي كم مرة، لا يدري كم مرة يذهب ويرجع. ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى، مدينة في المغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. كل هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة، وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري بلده الرازي، خرجت من الري 13 ومئتين، قدمنا الكوفة في شهر رمضان 13، والمقرئ حي بمكة، وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة، ورجعت أي إلى الري 21 ومئتين، وخرجت المرة الثانية، ما قال يكفي، خرجت المرة الثانية 42، ورجعت 45، أقمت 3 سنين. لك أن تتخيل، طبعا هذا لا يمكن أن تتصوره، ها؟ 7 سنوات، كل هذه المدة يحصل كل هذا وهذه السفريات. نعم، بارك الله له في وقته، وبارك الله له في عمره، وبارك الله له في حفظه، وبارك الله في علمه. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا هو، هذه هي البركة، هذه هي البركة في العلم. وهذا الإمام الحافظ محمد بن إسحاق ابن منده قال الحافظ الذهبي رحمه الله فيه مترجما، الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده، ولد 13، ومات 95، رحمه الله تعالى. وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم كم عددهم؟ 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها كانت 40 حملا. وما بلغنا، يقول الذهبي رحمه الله وهو الحافظ المؤرخ مؤرخ الإسلام، يقول وما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع ابن منده، ما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع، ولا جمع ما جمع. وكان خاتمة الرحالين وفرد المكثرين، وكان ختام الرحالين وفرد المكثرين، مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصنيف. كيف هذا؟ هذا الجمع وهذه الكثرة ومع هذا حفظ وصدق ومعرفة وكثرة إيش؟ هي البركة، لا شيء بعدها ولا شيء فوقها. وأول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا، يعني التقى هو بابن مندة، التقينا ببخارى 61 و300. خرج 63. متى التقاه الحاكم؟ 61 و300، وقد زاد زيادة ظاهرة، كبر كبر. ثم جاءنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطنه، راجع. شوف متى خرج، 30 و300، راجع 375. ذاهبا إلى وطنه، انتهى من تذكرة الحفاظ. جاء في ترجمته أنه لما ارتحل من بلده وخرج كان عمره في ذاك الوقت 20، عمره كم؟ 20. رجع من سفره وعمره كم؟ 65. 65 عام. كم يعني مدى الرحلة؟ 45، 45 عاما. رجع رحمه الله فتزوج وهو ابن 65، ورزقه الله الأولاد وحدث بالكثير مما سمع. هذه بعض الأمثلة بارك الله فيكم في صبرهم وجمعهم وتحملهم. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. يقول الإمام إمام هداية الإمام الشافعي رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، يقول الشافعي: كنت يتيما، كنت إيش؟ يتيما في حجر أمي، في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، ما عندها، فقيرة وفقير وهو صغير يتيم. وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، يعني في الحلقة أحفظ. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة. وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح عندما يأتي الحجاج وينزلون في منى وفي أيام التشريق ويوم عيد النحر فيذبحون، تبقى آثار تلك الذبائح، ومنها ما يبقى إيش؟ العظم، كعظم الكتف. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح يظهر وأراه فأكتب فيه الحديث. ما عنده شيء، فقير يتيم، يأخذ العظم وبالذات عظم الكتف لأنه عريض فيكتب فيه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة التي حفظت حتى لا أنسى. وكانت لنا جرة قديمة، جرة كبيرة، فإذا امتلأ العظم من الكتب يعني طرحته في الجرة أحفظه فيها. هذا الإمام المطلبي رحمه الله، هذا هو الإمام المطلبي رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: العلم صناعة القلب وشغله، العلم صناعة القلب وشغله. فمن لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم، انصرفت عن العلم. وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوته وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم، لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله، رجي. ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشرب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض لذة شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده، وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة. إذا مات العبد انقطع عمله إلا إيش؟ إلا من ثلاث، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن ارتذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كان معاودته لها مؤلما كريها إليه، لكن إذا ما أراد مداواتها على ذلك حمله ذلك على الغم والهم، فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ فهذه هي اللذة الحقيقية. انتهى. هذا لا يمكن أن يكون إلا بتحصيل ماذا؟ العلم. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.